يعني ميت فداها القوافي والقصيد والكتابة والنشيد والاثر حبه شديد ما يوفي له وفاها. لو طلب روحي غمار يا وطن وسط الوريد، لو طلب روحي سديد ساكن بروحي غمار يا وطن وسط الوريد، لو طلب